الصحابي الحديث هو فقط. فشعبة بن الحجاج، واظن في الورقة التي معكم الراوي عن ابي جمرة من شعبة، نعم شعبة، هذا كما ذكر العلماء روى عن 7 من الرواة، كل واحد منهم اسمه ابو حمزة، ولم يروي عن احد اسمه ابو جمرة الا هذا الرجل الذي هو معنا ابو جمرة. ولو نظرت الى كلمة جمرة وحمزة، اذا حذفنا النقاط ما وضعناش نقط، هتجدها تكتب نفس الكتابة جمرة وحمزة. ومن المعروف ان الكتب قد تصحف، ولا سيما النقط، ولذلك القرآن في الاول كما قال العلماء لم يكن ايش، لم يكن منقوطا. فحينئذ قد يشكل على الانسان يترى هو ابو جمرة ولا ابو حمزة. فقال العلماء انما يتميز ذلك بامر، وهو ان شعبة بن الحجاج اذا روى عن راو يكنى بابي حمزة نسبه، واضح كلام، نسبه يعني قال ابو حمزة فلان، اما ان يسميه واما ان ينسبه الى بلده او نحو ذلك، ولكنه اذا اطلق قالوا فيقصد به ابو من، ابو جمرة الذي هو معنا وهو نصر ابن عمران. وهذا يدل على ان العلماء كانوا يهتمون بهذا اهتماما بالغا. يبقى ثاني الفرق بين ابي جمرة وابي حمزة، انه اذا اراد يقول ابو حمزة اي واحد، يقول ابو حمزة مثلا ابو حمزة السكري مثلا فيحدده، او ابو حمزة محمد ابن فلان، لكن اذا اطلق يبقى يريد به من، ابو جمرة الذي هو معنا. وابو جمرة ليس ثم راو يكنى بابي جمرة كما ذكر العلماء غير هذا الراوي، يكاد يكون ذلك الوحيد في الكتب الست او اكثر منها، لا يوجد ابو جمرة الا هذا الراوي الذي هو معنا، وهو ابو جمرة نصر بن عمران. ولهذا يعده العلماء في الافراد، يعده العلماء في الافراد يعني متفرد بهذه الايه الكن. كلام كده ورحنا. طيب هذا بالنسبة للأمر. قبل ان ندخل في الحديث في شرحه، ارى انه من المناسب ان نبدأ ببيان بعض الكلمات التي ظاهرها الغرابة وعدم الفهم، لنذكر معناها اجماليا ثم نتكلم عن الحديث. فعندنا في الحديث كلمة من الوفد، يبقى احنا نريد ان نفهم معنى كلمة الوفد، وكذلك غير خزايا ولا ندامة، وايضا كلمة نأتيك من شقة، كلمة شقة، وكذلك من الكلمات التي ظاهرها الغرابة الدباء والحنتم والمزفت والنقيش. فما معنى تلك الكلمات؟ اولا فقال من الوفد، الوفد هي الجماعة المختارة، واحد يختار جماعة معينة يقول هؤلاء وفدي، يعني جماعة اختارهم، الجماعة المختارة للتقدم بين يدي العظماء والرؤساء ونحو ذلك، الجماعة المختارة للتقدم بين يدي العظماء والرؤساء ونحو ذلك. واضح؟ الجماعة المختارة يعني انت تختار جماعة، يعني هناك عدد كثير تصطفي منهم 5 وتقولهم روحوا انتوا وفد بلغوا فلان، او روحوا للرئيس فلان او العالم فلان كلموه، يبقى هذا يسمى ايه؟ وفد. واضح الكلام؟ والوفد مفرده وافد، مفرده ايه؟ وافد. ويقول لك ايه؟ هؤلاء هم الوافدون. واضح الكلام؟ نعم، يعني مختارون او مختارون. تفضل. احسنت، مثل هؤلاء. طيب قالوا ربيعة، فقال مرحبا، نقول ايه ربيعة وعلاقة ربيعة لعبد القيس، هذا سيأتي. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، خزايا وندامة. خزايا جمع خزيان، كما نقول سكارة جمع سكران، يبقى خزايا جمع ايش؟ خزيان. واما ان يقصد به الحيي، يعني عندهم حياء، او المقصود به الذلة، يعني يعني غير خزايا، يعني غير اذلاء ولا مهانين. المراد به الحياء والمراد به ايه؟ الذلة والمهان. يعني معناه ان العصام يقول مرحبا بالورد وانتم غير اذلاء ولا مهانين، بل انتم مكرمون. وفي كلام يعني معناها فيها اكرام من النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله بالتفصيل، لكن انا اذكر معاني الكلمة فقط. وفي كلام وها سيأتي بيان ذلك ان شاء الله هذا لماذا قاله اصلا او نحو ذلك، ان في هذا في دليل كما قال العلماء ايضا يشير الى انهم مسلمون وهم كذلك ان شاء الله. غير خزايا ولا ندامة. ندامة جمع نادم، يعني انتم لم يقع منكم ندم، او لا تفعلون فعلا يقع فيه منكم ندم. ونادم جمعها نادمون، نادم نادمين، لكن قل ايه ندامة ما قالش نادمين. فقال العلماء هذه لغة اخرى، ان ممكن تقول نادم جمع نادمين او ندامة، واضح الكلام، او ان يقال هذا من باب الاتباع. يعني ما بالاتباع، يعني مثل خزايا عشان تيجي على نمط واحد مثل ايه ندام، وان كانت هي نادمين وفق الكلام. يبقى اما ان يقال ان نادم جمعها نادمون او ندامة وفق الكلام. نعم. طيب والخزي يكون في الدنيا، هذا في الغالب كان هناك خزي كذلك في الاخرة، لكن غير خزايا يعني غير اذلاء في الدنيا. ولا ندامة قال بعض العلماء يعني ولن يقع منكم ندم في الاخرة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بخيري الدنيا والآخرة، إن هما في الدنيا ما فيش خزي وفي الآخرة ما فيش ندم. كلام كده واضح؟ الكلام كده واضح إلى الآن. يبقى غير خزايا، خزايا جمع خزيان، إما أن يقصد به إنه عندهم حياء، يعني لا يقع منكم حياء، يعني ما تستحيوش مني بمعنى تكلموا وأنتم مؤمنون، او ان المقصود بخزيان يعني ايه ذليل مهان. وندام جمع نادم، ومعنى ذلك انه لا يقع منهم ندم، سواء قلنا ذلك في الدنيا ام قلنا فين في الاخر. طيب قالوا انا نأتيك من شقة، واضح كلام، نأتيك من شقة. ما معنى شقة؟ شقة يعني سفر، الشقة معناه ايه السفر. وقال بعض العلماء بل الشقة تطلق على السفر البعيد، يعني مش اي سفر، سفر ايه بعيد. طيب ما اصلا الحديث يقول ان ناديك من شقة بعيدة، يعني اصلا فيها كلمة بعيد، نقول يبقى اذا كلمة بعيدة من باب المبالغة، يعني بعيدة وهي كمان بعيدة، واضح كلام، من باب التأكيد. يبقى يقال الشقة معناها السفر او السفر الايه البعيد. والشقة اما ان تقال هكذا انا نأتيك من شقة، او ان يقال انا نأتيك من شقة بعيد، والاول اصوب، والاول اصوب هو لفظة ايه شقة بضم الايه الشين، يبقى ممكن تقرأ شقة او شقة. لماذا؟ لان هذا لفظ القرآن، ان هذا لفظ القرآن، قال رب العباد لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يبقى ربنا عبر بلفظ ايه؟ قال ماذا؟ قال الشقة. واضح؟ يبقى الشقة تاني، اما ان يربيها السفر البعيد او اي سفر. فان قيل ما قيل ببعيدة نقول هذا من باب المبالغة، وان قيل سفر يبقى قيل السفر من ايه؟ بالبعد، يعني معناها بنجلك من مسافة بعيد. يبقى الشقة معناها المسافة، قد يقال مسافة بعيدة او مسافة عامة. نعم. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، هذا الحي مرب الاحياء، يعني الناس، يعني مجموعة من الناس، لا يقول حي شرق وحي غرب اعتبار ان يسكن فيه ناس، يعني نعم. ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام، والمقصود بشهر الحرام اللي هم ايش؟ في بعض الروايات في اشهر الحرم او في اشهر حرم، وهذه الاشهر الحرم ليس مقصودها شهر واحد، لان ممكن قال يقول ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام، نقول لا، هنا ولا نستطيع ان ناتيك في شهر حرام يعني اي شهر حرام. والاشهر الحرم كم شهر؟ أربعة أشهر، إيه هي؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. شوف تكلم إيه، ورجب مضر. وهنا قال وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجب مضر، لماذا رجب مضر بالذات؟ لأن مضر كانت تعظم رجب أشد تعظيم، أبدا ما تقتلش في شهر رجب. وذلك بعضهم قال الشهر حرام مقصود برجب، لكن الصواب إن المقصود بكل الأشهر الإيه؟ بالحرم. لا، ولذلك سميت الأشهر الحرم بذلك. ليه؟ لأنه كان يحرم فيها القتال. طبعا العلماء مختلفون هل هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ، لكن هذا محله إن شاء الله ونحن نتكلم عن الحج إن شاء الله. فالشاهد ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني ما نعرفش نجيلك إلا في شهر حرام في القتال. ليه؟ لأن هنمشي محدش هيوقفني، لأن خلاص القتال حرام. لكن لو ما كانش شهر حرام كانوا إيه؟ وقفونا عاقوا دون الوصول إليك. عرفت كلام؟ نعم. طيب، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا. يصح أن تقول فمرنا بأمر نخبر، ويصح أن تقول فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، عشان الإخوة مثلا يحفظ الحديث أو نحو ذلك بالنسبة لضبط. يصح أن تقول فمرنا بأمر نخبر، ويصح أن تقول فمرنا بأمر نخبر. واضح كلام؟ نعم. إن قيل نخبر يبقى على ما جواب الأمر، وإن قيل نخبر على ما وصف لكلمة أمر كما هو معروف في اللغة. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا. من وراءنا، ما معنى من وراءنا؟ من تركناهم وراءنا، اللي هم من قومه، مش هم سموا قومهم، يبقى هنرجع نبلغهم. واضح الكلام؟ نخبر به من وراءنا، يعني انت ذهبت مثلا الى سفر تقول انا اخبر هذا من وراء، يعني من خلفته وتركته ثم رجعت اليه، يبقى اهله. واضح الكلام؟ ويصح ان يقال ونخبر او نخبر به من وراءنا، المقصود به اولادنا الذين سيولدون ايضا. من وراءنا يعني اللي هيجي كمان، يعني نخبر به من وراءنا يبقى اولادنا. يبقى هذان معنيان الصحيحان، ان يقال من وراءنا معناه ايه؟ القوم والاهل اللي احنا تركناهم في بلادنا، والمعنى الثاني ولادنا لا يولدون ونحو ذلك. يعني معناه ان شاء الله الاجيال ستفهم هذا الحديث او هذه الامور التي ستعلمنا اياها يا رسول الله. كلام كده واضح صلى الله عليه وسلم. وقد ضبط بعض العلماء كما ذكر الكرماني الكلام بقوله او الكلمة بقوله ونخبر به من ورائنا. شوف، نخبر به من ورائنا، لكن فرق نخبر به من ورائنا. لكن الاشهر وبعضهم اخف اللفظ الاخر نخبر به من وراءنا. فان قيل من، في فرق بين من ومن، فرق ولا مش فرق؟ نخبر به من يعني الذي، يبقى من دي اسم موصول. لكن نخبر به من دي حرف جر، يعني معناها دي من هنا للغاية. نخبر به من ورائنا يعني اللي هيجي من ورانا. عرفت الكلام؟ ويكون المعنى ايضا واحد، لكن الفرق هل هي موصولة او ايه او جر. يبقى قول نخبر به من وراءنا. وضبط بعض العلماء اللفظة بقوله من ورائنا، فتكون من جارة وتكون للغاية، فتكون من جارة يعني حرف جر وتكون بمعنى الغاية. يعني نخبر به مين، نوصل لمين؟ من ورائنا، يعني من عند ورائنا، يعني كانهم يبدأوا كمان بأهلي، يعني دلالة على انهم مبادرون بالتبليغ. واضح الكلام؟ وهذه وصية النصر لهم اصلا، اما قال احفظوه اخبروه من ايه؟ من وراءه. نعم. ايش؟ نخبر من وراءنا او نخبر من ورائنا. لا لا، ما في نخبر. لا نخبر، نخبر هم كيف يخبرون من ورائهم، هم الذين يخبرون، هم سمعوا من النبي عليه السلام. لا كلمة واحدة نخبر بالطرح نخبر، لكن اما نخبر من وراءنا يعني نخبر نحن من وراءنا فتكون من اسم موصول في محل نصب مفعول، نخبر نحن من وراءنا او نخبر من وراءنا ومش كلامنا لكن نخبر كما هي ما فيش فيها طبعا. وفي رواية واسألوه عن الاشربة، طبعا المقصود بسألوه عن الاشربة ايضا الاواني اللي اتخذ فيها الشراب، لان الاجابات كانت عن كده، الاجابات كانت عن ذلك ما كانش عن الشراب، انك تجد ما فيش في الحديث انه قال لهم اشربوا كذا وما تشربوش كذا، ده قال لهم نوم عن الدباء والحنتن والمزفت والنقير كلها اواني، يبقى هما كانهم كانوا يسالون عما يشربون او في ماذا يشربون وفي ماذا لا يشربون. ولذلك لما تجد النهي عن الدباء والحنتن تقول هي كلها اواني، ايه اللي جاب الاواني يعني ما نهوش غير عن كده، لماذا لم ينهوهم عن الزنا عن السرقه؟ نقول لانهم سالوا عن ذلك، هم سالوا عن الايه الاوان، او لانهم يحتاجون الى ذلك، يبقى لانهم سالوا عن ذلك اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، او لانهم يحتاجون ذلك. ان النبي عليه الصلاه والسلام علم ان هم دايما بيشربوا في ايه في اواني، هذه الاواني التي يسرع فيها الاسكار فلذلك نهاهم عنه، وتفصيل هذا الكلام هياتي الان. يعني الكلام انا بقوله تصوير عام للحديث عن طريق ايه شرح الالفاظ، لكن بعد ذلك ان شاء الله نرجع نعيد الكلام فسيكون الحديث ان شاء الله واضحا ان شاء الله. طيب بعد ذلك طبعا ما الايمان، والكلام عن الايمان يطول وتعريفه ونحو ذلك هذا نتركه ان شاء الله يعني. طيب قال وتعطوا الخمس من المغرب، دي معروفة الخمس من المغرب، وايضا هذا سيأتي ان شاء الله بيانه، وان الغنيمة يكون فيها الخمس، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه هو للرسول الآية. طيب قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وضح الكلام ما معنى هذه الكلمات. اول كلمة الايه الدباء، الدباء هو القرع اليابس، القرع، وبعضهم يقول القرع اليابس، القرع تعرفون القرع، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء وكان يتتبعه من الإناء صلى الله من الوعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأوا يفعل ذلك فما قال فما زلت أحبه منذ أن رأيت صلى الله عليه وسلم يتتبعه، وفي كلام نعم. طيب ها أحسن الله إليكم، أنا لسه أقول يعني هذا سؤال مذيع، قال طب النبي ياكل كيف يا نهى؟ قال العلماء مش المقصود القارع اللي منهى عنه، الإناء اللي من القارع، واضح الكلام؟ إن القارع ولذلك أنت اشترطت القارع تاني القارع اليابس اللي ممكن يتخذ وعاء، يبقى المقصود ونهاه عن الدباء يعني الإناء المصنوع من القارع اليابس، فهذا الإناء يسرع فيه الإسكار أو يسرع فيه الإسكار، بمعنى أنك أنت لما تضع في مي وتدع وتضع على الماء تمر يتفاعل مع الماء مع التمر فإيه؟ فيقترب من الإسكار أو يصل إلى الإسكار، فلذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يبقى النهي هنا ليس للقرع نفسه ولكن للإيه؟ الوعاء أو الإناء المتخذ من القرع اليابس، كلام كده واضح؟ على أن الراجحة كما سيأتي أن هذه الأحكام قد نسخت أصلا، يعني حتى لو وقعت من قارع ما مش فيه إشكال، العبرة أنه ما يسكرش، ولذلك هذا الحكم الأخير جمهور العلماء على أنه نسخ، يعني كان في الأول، وضع الكلام ويأتي الكلام في هذا إن شاء الله عز وجل في الأحكام. طيب إذا عرفنا الدباء، طيب بعد ذلك الحنتم، الحنتم جمع حنتمة، خلاص نعم، والحنتم معناها على الارجح او اصح الاقوال، وهذا قول اكثر العلماء واختاره النووي وغيره، ان المقصود بالحنتم الجرار الخضر، الجرة الخضرة، وكان نوع من انواع الجرار، هذا هو المقصود به بالحنتم، بعضهم قال الجرار كله، الجرار الخضر، الجرار جمع ايه جرة يعني، بعض العلماء قال كل الجرار، لكن هذا هو الجرار الخضر ثابت في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللي هو تفسير الايه الحنتم لانها الجراء الخرص. بعضهم قال عموم الجراء. هي خلاصة الحديث نهي عن بعض الاواني. والدباء والحنتم والنقير والمزفر او المقير يشتركون في شيء. هو دي علة الله. ما هو؟ ان هذه الاواني مما يسرع فيها الاسكار. يبقى ليه في علة عن الله هنا؟ لان الاوان دي بيسرع فيها الاسكار. واضح كلام؟ نعم. يعني حتى لو ما فهمناش الكلمات لكن احنا نفسر الكلمات عشان تكون مفهوم. يبقى الحنتم عرفناه اما نقال الجرار الخضر او الجرار عموما. وعلى كل حال ستة اقوال. لكن هذا القول الاول الجرار الخضر هذا اشهر الايه؟ الاقوال. والمزفت من اسمه كده مزفت يبقى طولي بالايه بالزفت. تعرفون الزفت يعني اناء مطلق الزفت. وقت الكلام لا. ولذلك في بعض الروايات المقير قال العلماء يعني ما طولي بالقار. قالوا والقار والزفت. وبعضهم قال الزفت نوع من انواع الايه القار. كلام يعني مطلب الزفت. طبعا برضو العلة برضو انه تقريبا بيتفاعل مع التمر مع الماء بيقوم ايه يوصل اسكار. ولذلك هنستفيد من هذا الحديث قاعدة عظيمة جليلة وهي قاعدة ايش؟ منيعية؟ لا لا قاعدة عامة في الشريعة سد الذرائع. سد الذرائع ان لما كانت الاواني ذريعة للاسكار نهي ايه عنها. وكلامه طبعا سأتكلم عن ذلك ان شاء الله في فوائد الحديث. ان فوائد الحديث ما شاء الله كثيرة جدا يعني. ان شاء الله انتم تخرجون الفوائد وما بقي نذكره ان شاء الله من خلال شرح الحديث ان شاء الله. يبقى عرفنا المزفت. طيب. والنقير. صحيح? والنقير. اخر كلمة والنقير. النقير فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تعجب الصحابة من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. او تعجب هؤلاء منه. قالوا يا رسول الله وما علمك بالنقير? انت عرفت النقير من ايه? وكأن النقير غير مشتهر عندهم. يعني اللي بيسألوه وفد عبد القيس. وزي ما يأتي ان وفد عبد القيس كان يسكنون البحرين. لكنه صم علم. واضح الكلام? فاما ان يقال الله اعلمه بذلك او ان يقال هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على تبليغ الناس الحق. ولذلك الداعية الى الله عز وجل يلزمه اذا اراد ان يمن الله عز وجل عليه بالفقه الصحيح السليم والفتوى ان يكون ملما بالواقع. ان يكون ملما ايه? بالواقع يعني عارف ايه اللي بيحصل. واضح كلام? وكما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني انا عشان احكم على حاجة صح المفروض اعمل ايه? اعرفها الاول. يعني واحد يقول لي ما رأيك مثلا في اي شيء من الامور اللي بتحدث الان لا سيما في المعاملات. لان الناس طبعا في باب المعاملات توسعوا توسعا عجيبا غريبا. او في باب الطب. ايضا لانه توسع في ده مثلا نقل الاعضاء كيف ونحو ذلك. يبدأ يفهم طفل الانابيب مثلا او يأتي في البنوك يقول مثلا ما قولك في كيتو وكيتو. يبدأ يقول له طب ما معناه? ايه المقصود? ولذلك اذا ذهب العالم لبعض هذه المصالح ليتعلم ذلك ويدرسه يعرفه هذا من الخير الكثير. وفق كلام ولذلك هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ان الفقيه او المفتي لا يكون مفتيا الا اذا عرف او اذا فهم الواقع امران. قال الامر الاول فهم الواقع والامر الثاني فهم الواجب في الواقع. ان يكون فاهم الواقع ايه اللي واجب في الواقع. كلام كده واضح? نعم. طيب. فالمهم قال للنبع فما علمك بالنقير? انت ايه عرفت النقير? فقال بلى. احرفه يعني بلى جذع تنقرون في وسطه. ككلام يعني جزء تنقره في وسط. شفت جزء النخل كده بينقره من الوسط حتى يصير وعاء ويضعون فيه. وفي الرواية التي معي ايضا قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه حتى ان الرجل ليضرب ابن عمه بالسيف. يعني لهم ايه؟ جذع بتنقروه في الوسط وتم عاملين زي وعاء تحطوا فيه تمر مع المية حتى اذا سكن غليانه ايه شربتموه، فلما تشربوه تحصد ايه تسكروا حتى ان احدكم ليضرب ابن عمه بالايه بالسيف. حتى في تكملة الحديث قال وفي القوم رجل اصابته جراحة كذلك، يعني واحد اصلا داء من ده. قال وكنت اخبأها حياء من رسول الله، يعني اصلا كان مخبيه عشان ما حدش يشوف، لكن انما اصلا اعلمه الله عز وجل او عالم بذلك صلى الله عليه وسلم. واضح كلام. يبقى نرجع نقول ما المقصود بالنقير؟ من اسمه كده نقير يعني حاجة منقورة كده، يبقى جذع النخلة منقور نقر فيه، لكن انا اثار جذع النخلة نفسه من الجذع يعني جزء من الجذع ينقر ادرى بذلك. احنا ما عادش عندنا هذا الكلام، ما عادش عندنا هذا ايه الكلام، لكن عاد عندنا دلوقتي الزجاج وعاد عندنا نعم فضل. اي نعم، يعني هذا اسرع كمان على الايه على تحصيل اذكارنا، ولذلك هم قالوا جذع يعني خط ايه بالنخل بالذات يعني. نعم ايوه نعم ما شاء الله. طيب المهم اذا اوصلكم من الاذكار فلا تشربوا، لكن الاصل زي ما قلت على الراجح انه ايه انه الاواني هذه نسخ الحكم، وياتي هذا ان شاء الله. ولذلك تكلم في الحديث، الحديث ايش؟ ليه؟ لا الجرب قصة تانية وما كانش طعم النص عفت ولسه ايه؟ نعم فين الجراد هذا؟ عندك كلمة جراد؟ ها؟ الجرار بالراء، الجرار جرة مش جراد يعني مش ايه؟ صح ما مش الجراد حلال ما في اشكال. احلت لنا ميتتان ودمان. الجرار جمع جرة، شفت الجرة؟ ما عندكش جرة عسل ولا حاجة توزع على الجالسين. وبعدين في جراد اخضر وجراد احمر قد يكون بس انا لا اعلم. طيب عشان بس خليك معايا في الحديث عشان هو فهم ازاي هو بس. وهذه رواية الجذع تنقرون في وسط، هذه رواية في المسلم. وفي رواية اخرى جذع تنقرون فيه فتقذفون فيه من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه. ها؟ يعني الغليان بتاعه يعني كأنه بيفور وحكى كلام، فيبدأ ايه او ان يحتمل ان الماء كذلك يكون ساخنا، فبعد ذلك يحصل ماذا؟ شربتموه، يعني عشان يكون شراب يأنسون به، فاذا شربوه سكروا، فجرى منهم الله به عليم من حيث ان يبرد مثلا الاخوة. ما هي مقصود كده ماء وطبع فيه تمر وفي كلام او تمر وطبع فيه ماء، يعني ولذلك جمع نفسهم فيه الامرين، فتقذفون فيه من التمر ثم تصبون فيه من الماء وفي كلام. فقلت ان جذع تنقرونه فتقذفون فيه، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه. الكلام كده واضح؟ نعم. تكملة الحديث في رواية مسلم. فبعد ذلك لما قلت وكنت رجلا لما قال كنت اخبأ حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا سكن غليان شربتموه. فقالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ اما نشرب فين؟ فقال في اسقية الادم التي يلاف على افواهها. يعني ايه مرض اسقية الادم؟ هكذا الادم وهو الجلد المدبوغ، الجلد الوائل من جلد. قال العلماء لانه لا يسكن، واذا تسرب اليه شيء من السوق غالبا ينقطع الجلد وتسرب الماء والتمر فلا يبقى. فقال نفسهم ايه اشار الى ذلك، وانا سافصل هذا الكلام ان شاء الله عزيزي. وهذا المقصود بالجلد فقط؟ طب والزجاج ونحو ذلك؟ هذا ذاتي ان شاء الله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارضنا كثيرة الجرذان، او الجرذان يعني ارضنا فيها كثير من الجرذان. وفي كلام المقصود بالجرذان ايش؟ الفأر، مرد الجرذان الفئران. وقال بعض العلماء الذكور من الفئران، وقال بعض العلماء نوع من الفئران. قالوا ده احنا يعني معناه ايه؟ يعني لو عملنا اناء من جلد يبقى العلم كلها هتطير، هتبقى ايه؟ هتشرب، هتتقطع. فإن رسول الله قال وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، يعني برضو إيه هي دي واضح. لكن يأتي أن هذا الحكم إيه نسخ يعني على قول الرسول. ها أنا سأعيد الرواية إن شاء الله أيضا في الدرس القادم. من هي رواية مسلم؟ يعني ده لازم. أنا قلت إن الشيخ يذكر رواية البخاري عمدة وقد يذكر رواية مسلم، هذه من الروايات اللي ذكرها الشيخ. انا اعيدها ان شاء الله مرة واثنين يعني حتى تحفظ لما شاء ان شاء الله. بس انا مرة الاول على الحنطة عشان يكون نتفهم. يبقى عرفنا الدباء والحنطة والمزفة والنطير، وعرفنا الادم. الادم هو ايش؟ الاناء من الايه؟ من الجلد المدبوغ. نعم. قال احفظوه واخبروه من وراءكم. احفظوه يعني احفظوا ايه؟ الكلام اللي انا قلته، الوصايا اللي انا وصيتكم بها، الاوامر والنواهي. خلاص كده كلام واضح؟ طيب ارجع بس للمقدمة على سبيل السرعة. في حاجة غامضة؟ الجبل؟ مال؟ ما افهم السنة تأتي ان شاء الله. يعني تكمل الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. ان تكلموا في هذا الباب في شأن هذه الاواني، فقالت الانصار انه لا بد لنا منه. وهو الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلا اذا، يعني ايه؟ يعني اذا كان الامر كذلك فلا تحرم.